بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب رياض الصالحين، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب إكرام الضيف. قال: باب إكرام الضيف. والضيف هو من نزل بك وليس هو من أهل المكان، وبعض العلماء قارنه بالمسافر، قالوا هو من نزل بك مسافرا، يعني كان في حال سفر ونزل بك، أو هو جاءك من سفر، فيقولون هذا هو الضيف. وإن كان والله أعلم أن المقصود بالباب هنا عموم الضيف، وليس ضيف السفر، وليس ضيف السفر، فإن هناك للضيف نوعان: ضيف السفر وضيف الحضر. وضيف السفر الأمر في حقه واجب ولازم، كما في بعض الأحاديث هنا في الباب، أي أمر الإكرام واجب ولازم. وضيف الحضر قد يكون جار لك، قد يكون ضيف الحضر جار لك لكنه دخل بيتك، فهذا أيضا يقال له ضيف، يقال له ضيف. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الأضياف في بيت أبي أيوب رضي الله عنه، وكان المقصود بذلك من يأتيه من أهل المدينة في أول هجرته. إذن فالضيف على نوعين: ضيف من بعيد وهو الضيف المسافر، وهذا الذي له الحق الواجب اللازم، ولا سيما قد جاءت في حقه هذه النصوص والأحاديث التي ستأتي، وضيف قريب وهو ضيف الحضر ونحو ذلك. باب إكرام الضيف، أي ما جاء في هذا الفضل والتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: باب إكرام الضيف. وبدأ النووي رحمه الله تعالى الباب كعادته بذكر الآيات. قال: قال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلام قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال: ألا تأكلون. وقال تعالى: وجاءه قومه يهرعون إليه. أنا شك في يعني مش كده؟ وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. فهذان الموضعان يتكلمان عن قصة واحدة أوردها النووي رحمة الله عليه لشاهد معين، وهو إكرام الضيف، وهو إكرام الضيف. أما القصة فهي قصة نبي الله لوط عليه السلام مع أضيافه، مع أضيافه، ومرور هؤلاء الأضياف بنبي الله إبراهيم عليه السلام. فكان الأضياف قد مروا بإبراهيم قبل أن يحضروا عند لوط عليه السلام، واستضافهم إبراهيم عليه السلام وقدم لهم واجب الضيافة. ولما جاءوا عند لوط أيضا استقبلهم لوط وأقام لهم واجب الضيافة. فكأن النووي رحمة الله عليه يشير إلى هذا المعنى، وهو إكرام الضيف من خلال هذه القصة التي لها مشهدين: مشهد الأضياف عند إبراهيم، ومشهد الأضياف عند لوط عليه السلام. المشهد الأول يظهر لك فيه معنى إكرام الضيف من جهة تقديم ما يسر الضيف ونحو ذلك من مطعم وملبس ومطعم ومشرب ومجلس ونحو ذلك. الأمر الثاني يشير إلى إكرام الضيف من جهة حفظه، من جهة حفظه، فإن من حقوق الضيف على المضيف أن يحفظه من الأذى، أن يحفظه من الأذى، وهذا معنى آخر لإكرام الضيف. وإلا بعض الناس يظن أن إكرام الضيف هو مجرد تقديم بعض الطعام أو الشراب وانتهى الأمر. لا، لا يجوز أن يتعرض الضيف في بيتك أبدا لأي نوع من الأذى، لا منك ولا من غيرك، وطبعا يقبح أكثر إن كان منك أكثر. حتى أن الناس في بلادنا، ولعله الحمد لله في بلاد المسلمين عموما، يصطلحون على هذا المعنى الجميل، يقول انت في بيتي، لما يكون حتى أساء إليه هذا الضيف يقول له لن أسيء إليك، انت في بيتي. ولذا ففي القصة في الحقيقة إشارات جميلة جدا إلى مسألة حق الضيف، حق أو حقوق الضيف. ولك أن تقف مع الموضع الأول وتتأمل هذه المعاني الجميلة. قال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، فسماه الله عز وجل ضيفا. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، لأنهم لم يكونوا من أهل البلد، إنما كانوا غرباء عن البلد. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. وهذه إشارة أخرى، وهي استحباب استقبال الضيف بالكلام الطيب. فإبراهيم عليه السلام لما سلموا رد السلام، قال سلام يعني وقال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ونحو ذلك. قال سلام قوم منكرون، هذا متعلق بالقصة، أنه بعدما رد عليهم السلام وحياهم، لكنه في نفسه في سؤال واستفهام من جهة أنه لا يعرفهم. سلام قوم منكرون يعني لا أعرفكم، مش منكرون يعني تفعلون المنكر، منكرون يعني لا أعرفكم. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. ومع أنه لا يعرفهم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قام إلى أهله فجاء بعجل سمين. وفي الموضع الآخر فجاء بعجل حنيف، والاثنين فيهم وصف يعني الإكرام العالي جدا. العجل السمين حتى على الاصطلاح العام عندنا حتى في بلادنا، العجل اللي هو صغير البقر، فصغير البقر هذا يبقى حسن الطعم يعني والمأكل ونحو ذلك. وعلى الموضع الآخر فجاء بعجل حنيف مشوي، مشوي يعني، وهذه يعني أحسن طريقة لإنضاج الطعام عموما، وهي من أحب يعني الطرق للناس جميعا. كل الناس في الدنيا كلهم يحبون المشوي أكثر من سائر الأطعمة الأخرى، فهذا يدل على عظيم الإكرام منه صلوات الله وسلامه عليه. منه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك هذه إشارة إلى إكرام الضيف، مع أن هؤلاء أضياف منكرون، يعني منكرون يعني ماذا؟ لا يعرفون، أغراب ما يعرفونش. ده ممكن يكونوا أغراب، بس يعني هو في إشارة أن دول حتى من قرايب فلان أو ده ما يعرفهمش خالص، وهذا يدل على عظيم كرمه عليه الصلاة والسلام. فقربه إليهم قال ألا تأكلون. وتأمل أيضا قول الله تعالى فقربه إليه قال ألا تأكلون، قربه إليهم. العلماء يقولون هذا فيه أيضا أدب الضيافة، أنه هو الذي قربه إليه، ما وضعه في موضع وقال لهم قوموا كلهم، وهذا بعض الناس يفعله. أنا أذكر أن أنا مرة ضعيف عند واحد أنا وأخ، فوضع لنا الطعام وجلس هو على كرسي آخر وقال لنا الأكل جاهز انظر. فيعني وهو مش مش مش بخيل ولا شيء، لكن هذا جفاء في بعض الناس، عنده جفاء أصلا في طريقة التعامل مع الناس، ولذلك هذا ليس من إكرام الضيف. فقربه إليهم قال ألا تأكلون. وقال تعالى وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. فهذا أيضا فيه ظاهر إكرام الضيف من جهة منع الأذى عنه، منع الأذى عن الضيف. فهؤلاء أرادوا إيقاع الأذى بأضياف لوط عليه السلام بأي نوع من أنواع الأذى، وهذا لا يجوز أن يؤذى الضيف في بيتك وأن يؤذى ضيفك بأي نوع من الأذى، حتى لو كان أذى معنوي، حتى لو كان الأذى معنوي. ولذلك بعض الناس ربما يؤذي الضيف بجهل من غير أن يشعر، من غير أن يشعر أنه مثلا هو الضيف عنده في بيته مثلا يوم يتركه هو يتكلم يسكت، هذا أذى للضيف في الحقيقة معنوي. من إكرام الضيف أنك تسامره مثلا، تسامره تحس أنه هو قاعد عندك وأنت مبسوط بالجلسة، وإلا لو سكت كأنه يقول للضيف ماذا يلا تفضل خلاص. وإن كان طبعا هناك آداب أخرى متعلقة بالتعامل مع الناس في أحوال معينة، خصوصا أضياف الحضر، أضياف الحضر ما ممكن أضياف الحضر يكون في طبيعة معينة تحتاج إلى مثل هذه الأحوال. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. واتفق عليه. الشاهد من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وهذا فيه بيان لعظيم هذا الأمر وهو إكرام الضيف. فالذي يؤمن بالله يكرم الضيف، فهذا من أخلاق المؤمنين. واليوم الآخر من كان يحتسب الأجر على الله فليكرم ضيفه، ودي إشارة مهمة جدا. وإلا بعض الناس يكرم الضيف من باب الشهرة والسماع والتفاخر ونحو ذلك، يكرم الضيف عشان الناس يقولوا ده فلان بيفعل ويفعل. لا، إكرام الضيف في المقام الأول يكون لله، لأن هذه عبادة لله تعالى. من كان يؤمن بالله، إذن إكرام الضيف إيمان بالله. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من يكرم الضيف محتسب للأجر من الله يوم القيامة في اليوم الآخر، منتظر الأجر من الله. ولذلك في الحقيقة هذه معاني يا أخوانا خافية على كثير منا. لو أن المسلم أو لو أن المسلمين استحضروا هذه المعاني لن تسمع مسلما يفعل ما يفعله بعض الناس أحيانا وهو فلان ده أنا لي عنده 10 مرات واجب، أو لي عنده واجب، أو لي عنده مش عارف كذا. هذا تجده خصوصا في المناطق الريفية ونحو ذلك، يوم يعملوا حاجات كده معينة ولو ما جاش الشخص فيها في الحفلات هذه يبعت له يطلب منه الضيافة اللي هو عملها له قبل كده، يقول أنا لي عنده واجب ونحو ذلك. لا والله، أنت إن كنت فعلت فالأجر من الله سبحانه وتعالى. ويستحب للمسلم إذا أكرم أن يكرم، وهذا دين آخر. يعني أنا كضيف أنت أكرمتني لله، وأنا كضيف فإنه من الأخلاق أن أكرمك أنا كذلك بعد ذلك. لكن أنا إلا ما أفعل أنت أجرك على الله ونلت أجرك في كل الأحوال. وهنا تقف أيضا مع المعنى وهو طب لماذا حث الشرع على هذه المعاني وهي إكرام الضيف وجعل ذلك إيمانا بالله وجعل ذلك له أجر عظيم عند الله تعالى ينتظر؟ لأن في ذلك بث لروح الأخوة وأواصر الصداقة بين المسلمين. إن المسلمين لما يتضيفوا ويكرموا بعض يحبوا بعض جدا. أي نعم التلاقي في البيوت والضيافة ولا سيما إذا حصل الإكرام بيحدث بين الأطراف الذين أكرموا بعضهم علاقات قوية جدا. لما أنا أعزمك كده في بيتي وأكرمك وأدعوك في البيت عندي وبيتك ربما لو أنت مسافر ولا حاجة يوم واثنين ونحو ذلك وأنت تفعل ذلك تجد العوالق الروابط وكلكم الحمد لله يعرف ذلك. إلا يعني أنت عندما مثلا تدعو بعض القرابات وتضيفهم وتكرمهم في الضيافة انظر إلى كثير من أغوار الصدور كيف تزول كيف تزول بسبب هذه الضيافة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل أفضل الصدق أفضل الصدق على من؟ ذي الرحم الكاشح. ذي الرحم الكاشح اللي هو معاديك عداوة شديدة جدا ده الصدق عليه أفضل نوع من أنواع الصدق. لماذا؟ لأنه ذا هتكسر حجة العداوة وكذلك تعيد دفء العلاقة الأسرية مرة أخرى. لذلك ضيافة المسلمين لبعضهم تقوي العلاقة الأسرية الكبيرة اللي هي الأسرة المسلمة الكبيرة. ثم قال عن أبي شريح خويلد ابن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال وما جائزته يا رسول الله؟ قال يومه وليلته والضيافة 3 أيام. قال فما كان وراء ذلك فهو صدقة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يؤثمه؟ قال يقيم عنده ولا شيء له يقربه ولا شيء له يقريه به. يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يومه وليلته. وهذه جائزة الضيف أي اللازم من الضيافة الواجب الفرض. فإنه يلزم المضيف أن يضيف ضيفه الزائر يوما وليلة. يلزم يجب عليه ويأثم إن لم يفعل. والصورة مثلا لذلك يأتيه الضيف مثلا خصوصا الضيف المسافر. هنا الكلام أكثر معني بالضيف المسافر مش الضيف الحضري. فيأتيه الضيف فيضرب بابه فيدخل عليه هذا جائزته يوم وليلة. إلا أن يعتذر هو إلا أنه هو يقول لك لا والله أنا مش هقدر أنا جاي أزورك ساعة وماشي أو أنا سأذهب إلى غيرك أو نحو ذلك. لكن لو أنه لم يظهر ذلك يلزمك أن تضيفه يوما وليلة. يلزمك ذلك مبيت مأكل مشرب هذا واجب فرض. حتى أنه في بعض الروايات إن لم يفعل أخذت منه. يعني صاحب البيت إن لم يفعل ذلك جاز للضيف أن يذهب إلى أمير المسلمين أو القاضي ويشتكي فتؤخذ من هذا الرجل جائزة هذا الضيف. انظر إلى تعظيم الإسلام لهذه القضية العظيمة التي هي من معاني الأخوة بين المسلمين. الضيف ده خصوصا الضيف المسافر قد لا يكون له إلا بيتك أنت كيف لا تستقبله؟ ولذلك لا بد لك أن تستقبل هذا الضيف يوما وليلا، هذا واجب. قال: والضيافة 3 أيام. العلماء اختلفوا هنا في هذه العبارة. الضيافة 3 أيام يعني هل الضيافة 3 أيام من جهة الوجوب، واجب على المضيف أن يستقبل ضيفه 3 أيام، أم أن الأمر غير ذلك؟ ظاهر الحديث يدل على المغايرة، إن الأمر مش كده. ظاهر الحديث يدل على الوجوب والاستحباب. الواجب يوم وليلة، والمستحب 3 أيام. يستحب لك أن تضيفه 3 أيام، لكن الواجب الشرعي الفرض عليك اللازم الذي يطالبك به عند القاضي يوم وليلة. والمقصود بالجائزة أن تطعمه وتسقيه وتأويه يوما وليلة. طيب، هل يشترط نوعا معينا من الطعام أو الشراب أو نحو ذلك؟ لا، لك أن تقدم له ما يكفيه، لكن من إكرام الضيافة أن تزيد على ما اعتدت في بيتك، أن تزيد ما اعتدت في بيتك، يعني ما اعتدته أنت من طعام وشراب يستحب لك أن تزيد، يستحب لك أن تزيد عليه، لكن الفرض اللازم الواجب أن تقدم له ما يكفيه ويأويه. أي نعم. ثم يستحب لك استضافته 3. أما بعد 3 فإنه لا يلزم ولا يقال أن هذا قد أخل بالمستحب إن لم يقدم له شيئا زائدا. فرق بقى بين 3 مواضع. موضوع الأول واجب فرض أنك تستضيفه وتطعمه وتسقيه وتؤويه ونحو ذلك. موضوع الثاني اللي هو الاستحباب أنك 3 أيام، ويستحب لك الزيادة في الطعام في 3 أيام والشراب ونحو ذلك. بعد 3 أيام لا يلزمك ذلك، يعني لا يلزمك، إن بقي عندك لا مانع. أنا ممكن أضيف حد عندي قريبي يقعد عندي 2 شهر وأنا أحب ذلك، لكن من ناحية الشرعية أنت لا تأثم إن أكل مما يأكل أهل البيت بعد 3 أيام، ولا تأثم بعد يوم، أسف، تأثم بعد يوم، لكن يستحب لك أن تحسن ذلك 3 أيام. بعد 3 أيام تخرج من مسألة الاستحباب ومسألة الفرض والوجوب، لكن يبقى الاستحباب المطلق. إن بقي عندك يوم، شهر، سنة، أسف، إن بقي عندك 2 أسبوع، 1 شهر، 1 سنة يستحب لك أن تزيده دائما إن استطعت ذلك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولذلك الإسلام حريص على أيضا مشاعرك أنت كضيف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. حتى يؤثمه، يعني العلماء يقولون توجيهها إما على اليوم الفرض أو على المدة المطلقة، بحيث يجعله يأثم إذا تضرر من وجوده فلا يؤدي له حق الضيافة. مش ما عندوش، لا، كأنه يتضرر بوجوده، فلما يتضرر من وجوده يسيء إليه، وإذا أساء إلى الضيف أثم. فعلى المسلم أن يكون فطنا، فلا يعني يجعل أخاه يصل إلى هذا الحد وهو كراهة استضافته، فيصل إلى حد أن يؤذيه فيؤثم أخاه. قيل: يا رسول الله، أو قال: يا رسول الله، وكيف يؤثم؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يخريه به. قيل: الضيف الشيء الزائد. قيل: الضيف الشيء الزائد، ولذلك ليس عنده ما يقري به، الشيء اللي يزيد دائما به، لأن الضيف دائما دائما لازم تشعر بأنه متميز في بيتك، في مأكل، في مشرب، في ملبس، في مجلس. ولذلك لا تحوج أخاك إلى هذا الحد إلا في بعض الأحوال المستثناة الضرورية، كنحو أن يكون مثلا الأمر يحتاج ويضطر إلى ذلك، فترفع أنت عنه الحرج، تقول له: لا تتحرج من ذلك مثلا، وأنا أخوك وكذا ونحو ذلك، فترفع عنه حرج ذلك. حقيقة كذلك نريد تتميم الفائدة يعني على هذا الباب بذكر بعض أداب الضيافة من كتاب منهاج المسلم تتميما لي يعني الفائدة. فمن أداب الضيافة في أمر الدعوة إليها أن يدعو لضيافته الأتقياء دون الفساق والفجرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. للإنسان يستحب له إذا دعا أضياف يدعو أهل الخير ويدعو الأتقياء ويدعو الصالحين، لا أن يدعو العصاة والفجر والماجنين ونحو ذلك الفساق. أيضا ألا يخص بضيافته الأغنياء دون الفقراء، إنه ما يكونش لما يدعو الناس ضيافة وعزومة ونحو ذلك يوم يدعي الأغنياء بس، لا أبدا، مضيف هذا ومضيف هذا، بل ضيافة الفقير قد يكون أجرها عند الله أعظم في وقت من الأوقات، لا سيما إذا كان هذا الفقير منكسر لا يجد من يعني يعطيه ونحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء دون الفقراء. وأيضا من ذلك ألا يقصد بضيافته التفاخر والمباهاة، بل يقصد الاستنان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله كإبراهيم عليه السلام والذي كان يلقب بأب الضيفة، كما ينوي بذلك أيضا إدخال السرور على المؤمنين وإشاعة الغبطة والبهجة في قلوب الإخوان. أيضا من ذلك ألا يدعو إليها من يعلم أنه يشق عليه الحضور أو أنه يتأذى ببعض الإخوان الحاضرين تجنبا لأذية المؤمن المحرمة، يعني ألا يدعو للضيافة من يعلم أنه يشق عليه، يعني البعض أحيانا يدعو غيره فالغير هذا يعتذر لأن في مشق يصر على أنه يحضر، وهذا في حرق شرعي لأنه في خلاف بين العلماء في مسألة حكم تلبية الدعوة، والأكثر من العلماء على أن تلبية الدعوة واجبة. نعم. قال: وفي آداب إجابتها، يعني أيضا مما يتعلق بآداب الضيافة آداب إجابة الدعوة، أنت دعيت كيف تكون الآداب المتعلقة بذلك؟ واحد، قال: أن يجيب الدعوة ولا يتأخر عنها إلا من عذر، كان يخشى ضررا في دينه أو بدنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعي فليجب. ولذلك كما ذكرنا العلماء على خلاف، الأشهر أنها واجبة، أن تلبية الدعوة واجبة. اثنين، ألا يميز في الإجابة بين الفقير والغني، لأن في عدم إجابة الفقير كسرا لخاطره، أن البعض أحيانا يدعى الدعوات المختلفة، يوم يلبي الدعوة بتاعت الغني ولا يلبي دعوة الفقير، لا، فهذا شيء مذموم. أيضا ألا يفرق في الإجابة بين بعيد المسافة وقريبها، وإن وجهت إليه دعوتان أجاب السابقة منهما واعتذر للآخر، إنه لا يفرق في الدعوة بين المسافة البعيدة والقريبة من باب المسافة إلا إذا كان ذلك يشق عليه، إنما لو يقدر على هذه وتلك يلبي للبعيدة ويلبي للقريبة. أربعة، ألا يتأخر من أجل صومه بل يحضر، فإن كان صاحبه يسر بأكله أفطر، لأن إدخال السرور على قلب المؤمن من القرب، وإلا دعا لهم بخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي، يعني يدعو لصاحب البيت، وإن كان مفطرا فليطعم، يعني لو دعاك أخ لك وأنت صائم على الطعام ونحو ذلك، إن كنت تعلم أن هذا يسر أن تأكل فكل واقطع صومك، إن كنت تعلم أن هذا يسر فكل واقطع صومك. أيضا أن ينوي بإجابته إكرام أخيه المسلم ليثاب عليه، ليثاب عليه لخبر إنما الأعمال بالنيات. أيضا في آداب حضور الضيافة أيضا هناك آداب، منها ألا يطيل الانتظار عليهم فيقلقهم، وألا يعجل المجيء فيفجأهم قبل الاستعداد لما في ذلك من أذيتهم. يعني لا يطيل الانتظار عليهم فيقلقهم، الضيافة مثلا موعدها مثلا بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء، لا يترك الناس ينتظرونه طويلا لأنه يقلقهم، وخصوصا إذا كان هذا على موعد طعام أو إفطار أو نحو ذلك. ولا يعجل، إن البعض يعجل، يعني دعينه مثلا على الغداء يروح يجي لأهل البيت من قبل الظهر، طبعا هم عايزين يطبخوا عايزين ياخدوا راحتهم ما مش عارفين. أيضا إذا دخل فلا يتصدر المجلس بل يتواضع في المجلس، وإذا أشار إليه صاحب المحل بالجلوس في مكان جلس فيه ولا يفارقه. إذا دخل يجلس في مكان لا يتصدر فيه، لماذا؟ لأنه الغالب أن مكان الصدارة ده التعميل صاحب البيت، فإذا دخلت اجلس في مكان غير المكان الصدارة، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يجلس الرجل فيه تكرمة الرجل. قال وإذا أشار إليه صاحب المحل بالجلوس في مكان جلس فيه ولا يفارق، قال له تفضل هنا في الكرسي ده، خلاص تلزم هذا الكرسي. لماذا؟ لأنه هو أدرى ببيته، هو يعلم أن الكرسي ده مش هيبقى كاشف مثلا لأهل البيت، خلاص لا تغير هذا الكرسي إلا أن يأذن لك هو. أربعة ثلاثة، أن يعجل بتقديم الطعام للضيف، ده المضيف، أن يعجل بتقديم الطعام للضيف لأن في تعجيله إكراما له، وقد أمر الشارع بإكرامه بإكرامه، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، أن يعجل بتقديم الطعام للضيف، وإلا أحيانا البعض يطيل في تقديم الطعام جدا ويؤخر الطعام بلا داعي على الضيف فيشق عليه الجوع ونحو ذلك، ولعله ربما يحرج الضيف ويحوج إلى أن يقول له الضيف ما تحط الأكل بقى. أيضا ألا يبادر إلى رفع الطعام قبل أن ترفع الأيدي عنهم ويتم فراغ الجميع من الأكل، إن المضيف ما ينبغيش أنه يتفرغ أو يعني يفرغ من الطعام حتى يفرغ الناس جميعا، ده أدب آخر، إنه ما ينبغي لك أنت كمضيف إنك تقوم أنت قبل الناس، لا، تصنع حتى لو كنت شبعت، تصنع أنك تأكل، ولا تقوم أبدا قبل الضيف حتى لا يتحرج الضيف، لأنه مجرد ما أنت تقوم ماذا سيفعل الضيف؟ خلاص كأنك تقول له أنت لسه قاعد ونحو ذلك. قال أيضا ألا يقدم لضيفه، أن يقدم لضيفه قدر الكفاية، إذ التقليل نقص في المروءة والزيادة تصنع ومراءة، وكلا الأمرين مذموم. خير الأمور الوسط، إنه ما يكونش إنسان بخيل بقى يوم يقدم للأضياف حاجات إيه عينات كده يوم الضيف يخلص الحبة وخلاص، ولا كذلك يكون إنسان متفاخر بيفعل ذلك لأجل التفاخر فقط، إنه يقدم أطعمة معلوم قطعا إن مش هيكلها الضيف. يعني واحد عازم واحد، وده بيحصل في الحقيقة خصوصا في الخليج صعب جدا، واحد عازم واحد يروح حاطط له صينية قد كده وعليها نص جدي أو نص خروف، طب معقول الاثنين دول هياكلوا البتاع ده؟ مش ممكن. ففي الحقيقة هذا ظاهر الأمر إنه فيه نوع من الإسراف الزائد جدا، لكن لا يمنع من الزيادة، وإلا هذه الزيادة من باب إكرام الضيف، يعني يحط زيادة لكن زيادة مضمون إنها تؤكل، يعني مضمون إن الضيف يأكل فرخة بحالها مثلا، مضمون، يعني أنا ممكن آكل مثلا ربع مثلا الفرخة، لكن لا مانع إن أنا أقدم للضيف واحدة كاملة، لأنه ممكن يأكل واحدة كاملة، ممكن يأكل واحدة كاملة. أيضا قال إذا نزل ضيفا على أحد فلا يزيدن على ثلاثة أيام إلا أن يلح عليه مضيفه في الإقامة أكثر، وإن انصرف استأذن لانصرافه. أيضا أن يشيع الضيف أن يشيع الضيف بالخروج معه إلى خارج المنزل لعمل السلف الصالح ذلك، ولأنه دخل تحت إكرام الضيف المأمور به شرعا، إنه يشيع الضيف إذا خرج، يعني من حسن الإكرام للضيف إنه إذا خرج وانتهت الضيافة أن أشيعه، يعني أخرج معاه لغاية باب البيت من برة، أطلعه لغاية موقف بتاع العربيات أنحو ذلك، مش أنا روح فتح الباب يلا مع السلامة. أيضا أن ينصرف الضيف طيب النفس وإن جرى في حقه تقصير ما، لأن ذلك من حسن الخلق الذي يدرك به العبد درجة الصائم القائم. حتى وإنت كضيف لو أن أهل البيت أخلوا بشيء لا تظهر لهم ذلك، واحمل على عذر لعلهم، وإظهر لهم وأنت تغادر البيت أنهم أكرموك، وهذا من أدب الإنسان وخلقه. أيضا أن يكون للمسلم ثلاثة فرش، أحدها له وثانيها لأهله والثالثة للضيف والزيادة على الثلاثة. أنتوا فاكرين أوضة المسافرين؟ دلوقتي مش موجودة أوضة المسافرين خالص. كان زمان عندنا في مجتمعاتنا غرفة، مش كل الناس يعني، الناس اللي هم اللي كان عندهم سعة يعني يسموا غرفة عندهم غرفة المسافرين، فهذا من باب الإكرام، إنه يستحب للإنسان أن يكون عنده بيت واسع، بيت يأويه وعياله، وبيت يستقبل فيه الإيش؟ الأضياف. ده لو كان عنده قدرة لذلك، ما فيش يتقي الله ما استطاع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.